ما قولهم في الروايات والآثار التي تتكلم عن صلاة يوم السبت وورده مثلا كما في كتاب الإرشاد للقاضي العلامة عبد الله بن زيد العنسي؟ هذه الروايات مستندها القاضي عبد الله بن زيد العنسي، هو رجل من عيون الزيدية والجالات ومن أهل العلم المعروفين عندنا محقق ومن شيعة أهل البيت، لكن لا يوجد لها في كتب الحديث للزيدية أي مسند. كتب الحديث المسندة مثل مجموع الإمام زيد بن علي والأماليات الأربع والجامع الكافي والأحكام والمنتخب والفنون وكتاب الكتب المناقب مناقب أبي جعفر محمد بن سليمان الكوفي، وكذلك كتاب الجعفريات باعتباره من كتب زيدية، وإن كان الإمامية يعتمد عليها لكن هو سنده زيدي. هذه كتب الحديث خالية من هذا، لكن لما كان الحديث في نوافل ما هي فريضة وفي أدعية أنا أرى أنها لا تصح وأنها بدعة، لكن إذا فعلها الإنسان إذا قب اسمه من تنفل أفضل له، إحنا ما نعي له من النوافل، إذا قب اسمه من تنفل في تنفل بالنوافل المأثورة وهي بس تستهلك وقته. قال الإمام زيد بن علي عليه السلام، قال أبو خالد رحمه الله، كان الإمام زيد بن علي عليه السلام يقول كان أبي لا يفرط في صلاة الخمسين ركعة في اليوم والليلة. قال أبو خالد رحمه الله فسر لنا الإمام زيد بن علي عليه السلام صلاة الخمسين الركعة فقال 80 قبل الظهر، يعني بعد دخول الوقت، و80 بعد الظهر بعد الفريضة، و40 بعد المغرب، و80 قبل الفجر والوتر والفرائض والرواتب الأوراد، الرواتب ركعتين بعد صلاة المغرب محسوبة من الأربع، وسنة الفجر وسنة الظهر والوتر. لو سمحت بيانا تفصيلات الثمان قبل الظهر فيها نص وحدها، وثمان بعد الظهر فيها نص وحدها، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى من النهار 16 ركعة غير الفرائض فتح الله له 12 بابا من أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وهذا حديث صحيح رواه أبو جعفر محمد بن منصور المرادي بإسناد رجاله جميعا من رجال زيدي، يعني ركعتين ركعتين ولا المعروف انها ركعتين ركعتين هو افضل، وفي بعض الروايات انه يفعل ركعتين ثم اربع ثم ركعتين، لكن رواية الركعتين اصح. وفي بعد الظهر فيها تفصيل، ان اراد انه يفعل اربع بعد صلاة الظهر واربع قبل العصر فلا معنى، وان اراد يجمعها فلا معنى، وسنة الظهر محسوبة من الثمانية التي بعد الظهر. أقصد ما إحنا مانعي من النوافل، ولأن الشيخ عبد الله بن زيد العنسي هو من الزيدية هو فاضل، لكن بصرنا كتبنا خالية من هذا.